ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويزيد في الفجر والمغرب لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء 10 مرات في الفجر والمغرب زيادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قليل. ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختم 100 بقوله لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد المعوذتين، هذا هو السؤال الأفضل. وفي المغرب والفجر يكرر من السورة 3 مرات، قل هو الله المعوذتين يكررها 3 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، كل هذا جاءت بالسنة، لكن نواه تكون في البيت. أما أن يسلم ويقوم يصلي لا، يفصل بينهما بالخروج، يخرج إلى بيته أو إلى مكان آخر، أو يأتي بالذكر قبل آية حتى تفصل صلاة من الصلاة، تفصل الفريضة من النافلة. وفق الله الجميع. بعض الأخوة يعني بعد أداء الفريضة يدعون ما يجيبون بالأذكار، ينكر عليهم شيء؟ يعلمون السنة الذكر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجمعهم على الدعاء أو رفع صوتهم الدعاء جماعي صلاة الجماعي هذا خلاف السنة بل بدعة، إنما يذكر الله كل واحد يذكر الله بنفسه على ما جاء في الشريعة كما سمعتم. صلى الله عليه وسلم وصل الصلاة في الصلاة محرم؟ وصل الصلاة في الصلاة ما يجب الصلاة، لأن رسولها عن هذا مثل ما أخبر معاوية كونه يسلم ويقوم ما يقول أستغفر الله ولا يذكر الله ولا يتكلم شيء. إذا خرج من المسجد قبل أن يسبح هل ممكن يرجع مره ثانيه او لا حرج عليه، لا حرج، كلها نافله كلها نافله. الله يعني صلاه الفجر يقنطون، لو صلى مثل واحد وخارج المملكه يقنط معهم، يقول بعض اهل العلم في الفجر يقنط معهم لا حرج، انسان عنده علم يعلم ان الافضل تركه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيها أحد الأخوة يكون مصاب بالحساسية في أنفه ويصعب عليه استنشاق، يقول فهل لي إني أبل أصابعي بالماء وأدخله بالأنف يكفي؟ إذا كان علمه يتيمم ولا يعرض الماء. لا ممكن يعني يدخل. لكن يضره الماء. ممكن يدخل بأصابعه. لا الماء ما ينفع، لا بد استنشاق بالماء. إذا كان ما يستطيع يتيمم، إذا سوى فرغ من الوضوء يتيمم بالنية عن الأنف. إذا كان يضره الماء. قالوا قد يجعل البيت نصيبا من صلاته. لا سنه مستحب، نافله مستحبه، ولهذا قال افضل صلاه في البيت افضل. من الظهر من اذان القامه ايش فيه؟ كيف تؤدي في يوم الجمعه؟ هل تؤدي بين قبل اذان ام تؤدي بعد الصلاه؟ الجمعه ما لها راتبه قبلها، يصلي ما تيسر قبلها، يصلي 2 او 4 أو 8 أو 10 ما لها حد محدود، يصلي ما تيسر اقل سنها قبل الجمعه، ما لها راتبه قبلها، يصلي ما تيسر. صلي 4 هذا الأفضل تسليم جيد. شيخ هل يشرع الدعاء بين اليدين؟ الدعاء بين من أسباب الدعاء، من أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء، إذا دعا في القنوت أو غيره، إلا الأماكن اللي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها بعد السلام من الفريضة، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين السجدتين ولا في آخر الصلاة إذا دعا قبل أن يسلم لا يرفع، لأن الرسول ما كان يرفع في هذا. المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها، خطبة الجمعة لا يرفع فيها، خطبة العيد لا يرفع فيها، إلا إذا استسقى تطلب الغيث يرفع يديه. عفى الله عنك الشيخ، إنسان دخل صلاة رباعية فاته ركعة والإمام جاب 5، لا يتعب يجلس. لا يا شيخ، مثلا أنا فاتني ركعة صليت مثلا 3 فاتني ركعة الإمام جاب 5 سهى إيه؟ لا تتابع، اجلس لا تتابع، إذا سلم تقوم تقدر ركعة اللي فاته إيه؟ لا تتابع.